قل يتوفاكم ملك الموت ربهم

إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إن ربك هو يفصل بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون أولم يكن قل ما صدق الله العظيم.